سائل هنا يقول: أنا عامل في أغنام وليس عندي قرية أو مدينة أو مسجد لصلاة الجمعة، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. هذا الذي لم يستوطن في بلد وفي الصحراء من الرعاة لا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة.